تحدثت في مقطع سابق عن الموسيقى والغناء في العالم العربي والإسلامي قديما، بدءا من العصر الأول، وذكرت لكم أنه يوجد مغني في مكة اسمه ابن مسجح، من أشهر المغنين، وفي المدينة طويس، وذكر بعض المؤرخين أنه يوجد مغنيات أيضا، وأيضا أشرت إلى وجود مدارس موسيقية في بغداد وفي الأندلس، ويوجد من كتب النوتة الموسيقية مثل صفي الدين الأرموي في كتابه الأدوار، وهو من العصر العباسي. وأيضا رفعت مقطع موسيقي مشتق من نوتة في كتاب الأدوار لصفي الدين الأرموي. أيضا يوجد أمثال الأرموي، قطب الدين الشيرازي وعبد القادر المراغي. والمراغي موسيقار كبير وله عدة كتب، من أشهرها مقاصد الألحان في تأليف النغم والأوزان، وجامع الألحان، وكنز الألحان في علم الأدوار، وكتب في الموسيقى باللغة العربية والفارسية والتركية. ابحثوا عن اسمه في جوجل وستجدون سيرته في ويكيبيديا وغيرها من المواقع. والآن أترككم مع أغنية مأخوذة كموسيقى وكلمات من عبد القادر المراغي، والهدف أن نتعرف على شيء من مآثر الحضارة الإسلامية في مجال الفن والموسيقى. Yeah.